الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الحلقة 17 من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لا يزال الحديث معنا حول الشبه المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونختم اليوم بآخر هذه الشبه، وهي ترك الاحتساب بحجة عدم استجابة الناس. هنالك من يقول إننا ينبغي ألا نضيع جهودنا مع الناس، لأن الناس لا يستجيبون، ولأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر والناس لا يستجيبون لهذا الأمر. والرد على هذه هذا تقريبا يعني مؤدى أو هو المقصود بهذه الشبهة، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الناس يعني يعاندون ولا يستجيبون ولا ينفع فيهم أمر ولا نهي، ولذلك علينا أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الناس لا يستجيبون. والحقيقة الرد على هذه الشبهة، أولا أنه لا يشترط لوجوب الاحتساب قبول الناس، يعني الله عز وجل أمرنا بأمر الاستجابة نتيجة أو أثر من آثار قيامنا بهذا الواجب. هل تحقق الأثر من عدمه يعني يؤثر على الواجب ذاته؟ إطلاقا. يعني هل الله عز وجل أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكنه لم يأمرنا أن يستجيب الناس لنا، يعني لا بد من استجابة الناس؟ لا، هذا ليس أمرا، يعني هذا ليس أصلا إلينا. إذا كان الأنبياء عليهم السلام لم يستجب لهم أقوامهم أو بعض أقوامهم، وإذا كان بعض الأنبياء أقرب الناس إليهم لم يستجب لهم، فنحن من باب أولى. ولذلك نحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم نؤمر بإلزام بأن يستجيب الناس لنا. الله عز وجل يقول مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه ما حمل وهو البلاغ، الله عز وجل كلفه بالبلاغ، وعليكم ما حملتم الاستجابة. فهناك فرق بين الاستجابة على المدعو، الاستجابة على المأمور واجب على المأمور، من ينهى عن منكر يجب عليه أن ينتهي، من يؤمر بمعروف يجب عليه أن يأتمر، لكن ليس يعني، وهذا واجبه هو وليس واجبي أنا واجبي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أما واجبه هو فهي الاستجابة، ولذلك يعني لست مسؤولا عن استجابته. أيضا الله عز وجل يقول: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا إن لم يسلموا، إن كفروا، إن ارتدوا، إن أصروا على كفرهم، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ويقول الله عز وجل: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقوله تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقوله تعالى: فإن توليت فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقوله تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقوله تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. وغيرها من الآيات التي تدل على أن وظيفة الرسول المرسل إلى قومه البلاغ فقط، أما الاستجابة فهي وظيفة الأقوام الذين أرسل إليهم هذا النبي. فقضية الاستجابة موكولة إلى من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك الله عز وجل يقول: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يقول الإمام النووي: قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول، وكما قال الله عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يؤكد هذا أيضا مثل ذلك أو الأمثلة على ذلك كثيرة، قصة أصحاب السبت، حيث استمر الصالحون في نهي العصاة عن التحايل للصيد يوم السبت، ولم يتركوا الاحتساب بسبب عدم استجابة العصاة، بل قصدوا أو صرحوا بأنهم يقصدون من وراء استجابتهم، من وراء دعوتهم، أمرين: الأول أن يقبل عذرهم عند الله عز وجل أنهم نهوهم ووعظوهم، الأمر الثاني لعل هؤلاء العصاة المسرين المعاندين المستكبرين لعلهم يستجيبون فيتركون التحايل ويتوبون إلى الله تعالى. ولذلك الله عز وجل يقول عنهم: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وفي ذلك يقول الإمام العربي: الإمام لما فعلوا هذا نهاهم كبراءهم ووضعهم أحبارهم فلم يقبلوا منهم فاستمروا في نهيهم لهم ولم يمنع من التمادي على الوعظ والنهي عدم قبولهم لأنه فرض قبل أو لم يقبل. يعني الأمر معروف النهي عن المنكر فرض سواء قبل الناس أو لم يقبلوا. حتى يعني استغرب عليهم بعضهم أو قال لهم بعضهم لم تعظون قوما الله مهلكهم يعني في الدنيا أو معذبهم عذابا شديدا في الآخرة، قال الناهون معذرة إلى ربكم أي نقوم بفرضنا ليثبت عذرنا عند ربنا. وقال في نهاية الآية ولعلهم يتقون، لعلهم يعني يرجعون عما يقومون به. الأمر الثاني أن الحكم على الناس بعدم الاستجابة يعني أمر غيبي. أنت يعني شخص يرتكب أمامك منكر تقول لا لا أنا لن أنهاه عن هذا المنكر لأنه لن يستجيب، طيب ما الذي أدراك أنه لن يستجيب؟ يعني ما الذي جعلك تقرر أن هذا الشخص لن يستجيب؟ بل ربما يستجيب وربما ينتهي وربما كلمة لا تعلم يعني لا تتوقع أنها تؤثر عليه، تؤثر عليه تأثيرا كبيرا ولا يعني يؤثر عليك أنه والله شكله أو طريقته أو أسلوبه سيمنعه إطلاقا، بل إنه قد يعني هذا أمر غيبي وفي علم الله عز وجل يعني أن هذا الشخص قد يستجيب أو لا يستجيب. فبذلك الواجب عليك الآن هنا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأمر بالاستجابة إلى الله عز وجل. ولذلك يعني الحكم على الناس بأنهم لن يستجيبوا هذا أمر غيبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه سهولة تصريف قلوب العباد بتقليب ريشة بأرض فلات. فقد روى الإمام ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الريح بفلات. فالناس يتغيرون، اليوم مسلم وبكرة كافر، واليوم كافر وغدا مؤمن، والصباح عاصي وفي المساء متقي صالح. فقضية الاهتداء وقضية الاستجابة هذا أمر إلى الله عز وجل ولا يملكه بشر. ولذلك يعني كثير من الناس يعني يراهم الناس من أتقى الناس ويتحولون إلى أفسقهم، والعكس، وكم من أفسق الناس يأتيهم الموت وهم من أتقى الناس. فقضية الحكم على الناس بعدم الاستجابة هذا أمر في علم الله عز وجل. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. الأمر الرابع أو الأمر الأمر الثالث وجود التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهل يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظرا فهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب عدم استجابة الناس؟ الحقيقة أو واقع النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته وأمره ونهيه في أشد الأحوال وأصعبها وأشد أحوال عدم استجابة الناس، ومع ذلك استمر في دعوته راجيا إن لم يهتدي أولئك الذين يدعوهم أن تهتدي الأجيال القادمة، أو أن يعني كما يقول أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياريل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني في فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه القصة العظيمة التي يبين أن الله عز وجل قد أذن له في أن إن شاء أن يهلك قومه أن يهلكهم أن يطلق عليهم الأخشبين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني رجع مع توقع أو مع إمكانية عدم استجابتهم كلهم أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعني يجعله أو تجعله عدم استجابتهم يعني يتسبب في عذابهم، بل رجى الله عز وجل أنه حتى لو لم يستجب هؤلاء أن يستجيب من أصلابهم، ومع ذلك فقد استجاب له قومه صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام أفواجا، وعاد كل أولئك الذين أخرجوه والذين أذوه والذين دخلوا كلهم في الإسلام بعد ذلك، بعد هذه المسيرة العظيمة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني وقفة صغيرة، الله عز وجل قادر بقدرته العظيمة تعالى أن يجعل كفار قريش وأهل مكة يسلمون في ثواني أو في لحظات، وأن يدخل كل أولئك في الإسلام منذ أن يعني صرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. ولكن الله عز وجل أراد أن تكون دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم نبراسا للدعاة والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، يستلهمون منها الدروس تلو الدروس ويستنبطون منها المعاني والفوائد العظيمة التي لا تنفد. النبي صلى الله عليه وسلم في فترة دعوته في مكة بقي 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، تدرجه في دعوته، صبره على قومه، صبره على أذاهم، على ما يصيبه منهم، كل ذلك تعليم للدعاة ومن يأتي بعده أن هذا الطريق لا بد فيه من الصبر، لا بد فيه من أن قضية الاستجابة وعدمها أيضا ليست هي المبرر لترك الدعوة أو لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل على الإنسان أن يصبر وأن يعني يرجو النتائج من الله عز وجل والثمار، ولا يعلم الإنسان ماذا يخفيه الله عز وجل له حتى على صعيد الدنيا وحتى على صعيد الاستجابة. يعني قد يكون هذا الصبر في هذا المجال وصبر الإنسان مع عدم استجابة الناس أقوى لاستجابتهم في المستقبل وأقوى لدخولهم، يعني وإذا رأى الناس يعني هذا الداعية وهذا الآمر المعروف النهي عن المنكر، هذا الصبر العظيم على أصحاب المنكرات ودعوتهم والإلحاح عليهم ربما يكون ذلك سببا في هدايتهم وهداية غيرهم أيضا لما يرونه من صبره وإيمانه وثقته بالله عز وجل حتى في ظل عدم استجابة الناس. يعني هذا رد مجمل على هذه الشبهة، وسنعد تفصيلا على القائلين بهذه الشبهة لأنهم يحجون ببعض الآيات والأحاديث التي يعني يقولون إنها تؤيد رأيهم في ترك الاحتساب بحسب بحجة عدم استجابة الناس. يستدلون مثلا من ذلك بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، ويقولون إنما تنذر الذين يستدلون بقوله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ويستدلون أيضا بقوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، ويقول تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فكأن هذه الآيات أو يقولون إن هذه الآيات التي نستدل بها إنما تحصر الأمر بالمعروف والدعوة والتذكير بمن يتوقع استجابتهم، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني معنى ذلك أو معنى أو يزعمون أن معنى هذه الآية أنه إذا لم تنفع الذكرى فلا تذكر، إنما تنذر فقط الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما تنذر فقط أيضا من اتبع، وهذا فهمهم طبعا وليس فهم الصحيح أو فهم الشرعي، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فيقولون إن الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم مقتصر على فقط التذكير لمن يخاف الوعيد، من يخشى الرحمن بالغيب، لمن تنفعه الذكرى إلى آخره، ولذلك لا داعي لبذل الجهود مع من لا يستجيبون. والرد على هذه الشبهة من وجهين، أول النظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزلت عليه هذه الآيات، والأمر الآخر المراد بالآيات على ضوء تفسير المفسرين. أول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه الآيات وهو الذي كان يتلوها ويعلمها للمؤمنين وأسندت إليه مهمة بيانها وبلاغها، كان صورة حية لما نزلت عليه من الآيات. فلنا أن نسأل هؤلاء، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب إعراض الناس؟ الواقع أن الواقع خلاف ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذل في سبيل دعوته أمور كثيرة جدا، منها خروجه من مكة، منها يعني إخراج قومه له من مكة، ومع ذلك لم يتنازل قيد أنملة عن إبلاغهم وأمرهم ونهيهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، وكانوا يعني عرضوا عليه أمورا عظيمة وعرضوا عليه مغريات كثيرة جدا في سبيل ترك دعوته، وكان مصرا على الاستمرار في طريق الدعوة. عرضوا عليه أن يزوجوه بأجمل النساء، أن يعني يعطوه ما يشاء من الأموال إلى غير ذلك، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مصرا على هذا الطريق ولم يتنازل عنه قيد أنملة. ويعني حتى لو أدى ذلك لأن أن يخرج من مكة وأن يهاجر منها، ومع ذلك لم يترك هذا الأمر. الأمر الثاني أن المراد بهذه بالآيات على ضوء تفسير المفسرين، يقول الإمام الرازي مثلا في تفسير قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يقول يعني مثيرا بعض الأسئلة حول مفهوم هذه الآية، يقول السؤال الأول أنه عليه السلام كان مبعوثا إلى الكل، فيجب عليه أن يذكرهم سواء نفعتهم الذكرى أم لم تنفعهم، فما المراد من تعليقه على الشرط في قوله فذكر إن نفعت الذكرى؟ الجواب أن المعلق بإن على الشيء لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء، ويدل عليه الآيات، منها هذه الآية ومنها قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إن لم يردنا التحصن فهل يكرهنا على البغاء؟ لا. ومنها قوله تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ومنها قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. طيب إن لم تخافوا هل يسقط القصر أو هل لا يجوز القصر؟ بالإجماع القصر جائز في هذه الحالة، إلا في حالات مستثنات طبعا في خلاف بين العلماء في سفر المعصية أو غير ذلك يعني. لكن هل إذا كان الإنسان آمنا هل يجوز له القصر؟ الحقيقة أنه يجوز له القصر وإن لم يوجد الخوف، لكن هذا يعني كأن الله عز وجل يبين هنا أن القصر تفضل منه عز وجل، ولا سيما في حالة الخوف، أن القصر هنا يكون يعني وهو نعمة من الله عز وجل، ولا سيما في مثل هذه الحالة، في مثل حالة الخوف من العدو. ومنها قوله تعالى فإن لم تجدوا كاتبا فرهانا، والرهن جائز مع الكتاب، يعني يجوز أن نكتب ونرهن في نفس الوقت. ومنها قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، والمراجعة جائزة حتى لو لم يظن أو لم يعني بدون هذا الظن أنهم سيقيمان حدود الله. ويكمل الإمام الرازي رحمه الله في ذلك يقول إذا عرفت هذا ذكر لذكر هذا الشرط فوائد، يعني لماذا ذكر الله عز وجل هذا الشرط يعني في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى؟ فبين أولا أن وجود إن هنا ليس شرطا أو ليس يعني لا يعني من عدم الشيء المعلق عليه العدم، عدم الأمر، يعني أنه إذا لم تنفع الذكرى فلا يعني ذلك سقوط الذكرى، واستدل بالآيات التي ذكرناها قبل قليل. يقول أحدها أن من باشر فعلا لغرض فلا شك أن الصورة التي علم فيها إفضاء تلك الوسيلة إلى ذلك الغرض كان إلى ذلك الفعل أوجب من الصورة التي علم فيها عدم ذلك الإفضاء، فبذلك قال إن نفعت الذكرى، فيكون هنا كأن التذكير هنا يكون أشد وجوبا إذا كانت الذكرى تنفع. الأمر الثاني أنه تعالى ذكر أشرف الحالتين ونبه على الأخرى كقوله سرابيل تقيكم الحر، والتقدير فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، يعني سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد وتقيكم غير ذلك، فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، يعني سواء نفعت الذكرى أو لم تنفع فيجب عليك التذكير، لكن هنا أشرف الحالتين وأفضلهما أن تكون الذكرى نافعة. وكأن هنا في أيضا تنبيه هنا يعني أو فائدة هنا، يعني يقول الإمام الرازي أن المراد به البعث على انتفاع الذكرى كما يقول المرء لغيره إذا بين له الحق قد أوضحت لك إن كنت تعقل، فيكون مراده البعث على القبول والانتفاع. والأمر الرابع أن هذا يجري مجرى تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الظلمة أنه لا تنفعهم الذكرى كما يقول ادعو فلانا إن أجابك، جرب إن نفع هذا الشيء، إن تعرف أنه لم يستجيب وأن هذا الشيء لا ينفعه مع ذلك تقول يعني من باب التنبيه على أن هذا الأمر مستعصي وعسير، فتقول يعني لكن هل يسقط عنك هذا الشيء؟ ما لا يسقطه عنك. الخامس أنه عليه السلام دعا إلى الله كثيرا، وكلما كانت دعوته أكثر كان عتوهم أكثر، ومع ذلك وكان عليه السلام يحترق حسرة على ذلك، فقيل له وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن التذكير العام واجب في أول الأمر، فأما التكرير فلعله إنما يجب عند رجاء حصول المقصود، فلهذا المعنى قيده بهذا الشرط. يعني هنا فائدة في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني الله عز وجل هنا يبين أو يعطي الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، هنا يعني كأن هنا تنبيه أو إشارة أو إلماح إلى أن الذكرى ينبغي أن تكون، يعني يستلهم الإنسان في نفسه عند تذكيره للناس أن نفع الناس ومحاولة التأثير عليهم. وإذا يعني الداعية وضع أمامه هذا الأمر، يعني فرق بين الآن بين داعية أو آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، فقط يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأنه واجب فقط، ولا ينظر إلى الأثر والنتيجة، يعني لا ينظر إلى الأثر والنتيجة المترتبة على هذا الواجب. يعني هنا فرق بينه وبين شخص ينظر إلى الهدف والغاية وهي نفع الشخص الذي أمامه والتأثير عليه. ولذلك تجد مثلا إذا شاف شخص، يعني كل شخص يعامله بطريقة مختلفة عن الآخر لأنه يعلم أن هذا الشخص يؤثر عليه، مثلا الأسلوب الوعظي أكثر، هذا الشخص يؤثر عليه اللين والرفق، هذا الشخص يحتاج إلى تؤثر عليه القصص والأخبار مثلا، هذا الشخص يؤثر عليه قراءة القرآن إلى غير ذلك. فقضية التأثير على الناس، النظر إلى هذا الهدف والنظر إلى هذه الغاية، هذا أيضا هذا ما تدل عليه هذه الآية، أن على الداعية وعلى الواعظ وعلى الآمر المعروف والنهي عن المنكر أن ينظر إلى الأثر المترتب على دعوته وعلى وعظه، لا ينظر إلى أنه والله أنا أقوم بهذا الواجب وخلاص، أنا أمر الناس بالمعروف أنهاهم عن المنكر تحقيقا لهذا الواجب وأكون أنا قد أبرأت نفسي وأقمت الحجة على الناس، لا يكفي هذا، إذا كنت فعلا أنظر إلى الأثر. ولذلك كل شخص يؤمر وينهى بحسبه، وأنظر إلى أنني أحاول قدر الإمكان التأثير على هذا الشخص قدر ما أستطيع. ولذلك أنظر إلى يعني هذه الآية كأن الله عز وجل يقول فذكر، وحاول أن تكون الذكرى نافعة، أن تكون الذكرى مؤثرة، ابحث عن الناحية والجهة المؤثرة في التأثير على، أو الجهة التي ترى أنها أكثر تأثيرا على هذا الشخص المدعو، على هذا الشخص المأمور بالمعروف والذي ننهاه عن المنكر، أن تبحث عن أقرب الجوانب تأثيرا عليه حتى تنفع الذكرى ويكون هنا النفع مزدوجا، فأنت قمت بالواجب وأيضا تذكر هذا الشخص ولك مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا كما يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، فبين المفسرون رحمهم الله تعالى بأن المنتفعين بالإنذار هم أولئك، وليس المعنى بأن غيرهم لا يذكر ولا ينذر. يقول أبو قاسم الغرناطي المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم، وليس المعنى في اختصاصهم بالإنذار. يقول الله عز وجل إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، يعني أن هؤلاء هم مستفيدون من ذلك، ولا يعني ذلك أن غيرهم لا ينذر ولا يوعظ ولا يحذر. وأما قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فالمراد به كما يبين المفسرون مثل المقصود بالآية السابقة، فمعناه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. وأما قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فمعناه إنما تنذر الذين يخشون ربهم لأنه لا ينفع التذكير إلا من يخاف. فخلاصة القول أن الاستدلال بتلك الآيات على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب عدم استجابة الناس غير صحيح، وأن هذا كما يعني مر معنا سابقا أن قضية الاستجابة من عدمها أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا نستطيع حكم على الناس، ولو قال بذلك الدعاة والأنبياء والمصلحون لما قام أحد بالدعوة، ولما أصلح أحد، ولما قام أحد بالدعوة، لأن غالبا أن الدعاة أصلا لا يتوجهون إلا المجتمعات التي تحتاج إلى دعوة، تحتاج إلى أمر معروف، تحتاج إلى نهي عن منكر. فإذا كنا لا يعني نترك هذا الأمر بسبب التوقع عدم الاستجابة، هذا أمر غيبي، بل استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم أعتى الناس وأشدهم على الإسلام في كفره، كعمر رضي الله عنه الذي كان من أشد الناس على المسلمين في إبان جاهليته، فلما أسلم كان من أعظم الناس نفعا وفائدة واستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقضية الاستجابة أمر، ويعني الحكم على الاستجابة أمر يعني لو يعني أمر بيد الله عز وجل، فقد يستجيب أناس لا نتوقع منهم الاستجابة، وقد يمتنع أناس نتوقع منهم أن يكونوا أقرب الناس استجابة وأقرب الناس طاعة، فهذا أمر بيد الله عز وجل لا نملكه ولا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذه الحجة باطلة بما ذكرنا من الأدلة والآيات والأحاديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على خلاف ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.